تفضل في الأمور. تفضل. جزاكم الله خير يا شيخ. نبتت عندنا شر دماء وطائفة من أهل الطرف في الله يطعنون في مشايخنا، ومنهم شيخنا الشيخ العلام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه، ويصفون منهجه المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المدخلية، وكذلك إخوانه من العلماء، وكذلك يطعنون في ولي أمر مصر، وكذلك في جيشها، كما كلمتكم حفظكم الله ورعاكم من هؤلاء مصحة لهم. طيب أقول بارك الله فيك. إن الذين يطعنون في علماء الأمة الذين يحملون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيرون على منهج سلف الأمة بلا شك هم ما بين مبتدع مارق وجاهل فاجر، وفي الغالب يكونون من الصنف الأول، وهم لا يتكلمون في علماء الأمة إلا بناء على ما عندهم من بدع حذر منها العلماء علماء الأمة، من ثم لا يريدون أن يرتفع ذكر العلماء، يطعنون فيهم وينتقصون من أقدارهم كي يسقطوا مرجعيتهم. ونقول لهؤلاء رويدا رويدا، فإنكم تحاربون الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته، فقد آذنته بالحرب، فليحذروا حرب الله عز وجل عليهم. هذا والله ما رأيناه عيانا بيانا تصديقا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وصدق فيما بلغ رب العزة. فهذا حال هؤلاء، إذا رأيناهم لما طعن بعضهم في العلماء بغير حق، والله رأينا حرب الله، وأشد حرب من الله أن يضل هذا العبد وأن يجعل مصيبته في دينه. يعني ليست الحرب فقط في ما يتعلق بأمر الدنيا والرزق والزوجة، ولا لا، الحرب الأشد أن يفتن هذا الرجل عن دينه ويصير بوقا لأبواق أهل الكفر وأهل الضلال. فاحذروا من هؤلاء، وانصحوهم بما بينت، وبينوا لهم أن سعيهم غير مشكور. انفصل. نحن نذكر هؤلاء كذلك بمقولة الحافظ ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله فهتر في فهتك أصدار منتقصيهم معلومة. هذا رأيناه في الواقع، كم من رجل من هؤلاء لما طعن في العلماء وسفه منهم وسخر منهم كيف كان مصيره، وصدق صدق حافظ ابن عساكر فيما قال: هذه سنة ربانية معلومة.